يروي الحسين ابن محمد الزعفراني رحمه الله، يقول: كنا نحضر مجلس بشر المريسي. بشر المريسي من كبار علماء المعتزلة، والمعتزلة فرقة منحرفة ظهرت في التاريخ الإسلامي، وكانوا أهل جدل ومنطق شديد، وكانوا يحتجون به، ومن شدة قدرتهم على الجدل والمنطق كان كثير من الناس بل من العلماء لا يستطيع أن يناقشهم. يقول الزعفراني: كنا نحضر مجلس بشر المريسي فكنا لا نقدر على مناظرته، فمشينا إلى أحمد بن حنبل فقلنا له، الكلام طبعا في العراق، فقلنا له: ائذن لنا في أن نحفظ الجامع الصغير الذي لأبي حنيفة. أبو حنيفة من أهل العقل والمنطق كذلك، منهج العقل والمنطق أكثر من منهج أهل الحديث، فكانوا يستأذنون أن يحفظوا هذا المنهج حتى يستطيعوا أن يردوا على بشر المريسي بحجته، فيستأذنون في حفظ كتب أبي حنيفة. يقولون: إذن لنا في أن نحفظ الجامع الصغير الذي لأبي حنيفة كي نخوض معهم إذا خاضوا، يعني مع المعتزلة. فقال الإمام أحمد: اصبروا، فالآن يقدم عليكم المطلبي. هكذا كانوا يسمون الشافعي رحمه الله، لأنه من بني المطلب ابن عبد مناف، فيسمى ينسب إلى المطلبي، وهو كان يحب أن ينسب نفسه إلى الشافع، شافع، لأن شافع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتهر بالشافعي وكان مشهورا بين الناس بالمطلبي. فقال: اصبروا، فالآن يقدم عليكم المطلبي الذي رأيته بمكة. يقول الزعفراني: فقدم الشافعي علينا فمشينا إليه وسألناه شيئا من كتبه، فأعطانا كتاب اليمين مع الشاهد، كتاب يتعلق بقضايا القضاء وحكم الحلف، حلف اليمين وشاهد فقط، عدم وجود شاهدين. فيقول الزعفراني: فدرسته في ليلتين، شوفوا همتهم وحرصهم، ثم غدوت على بشر المريسي وتخطيت إليه، يعني عبرت الناس حتى وصلت إليه، فلما رآني قال: ما جاء بك يا صاحب حديث، يعني أنت يا من أهل الحديث، كان يسمون الحريصين على الحديث النبوي يسمونهم أصحاب الحديث. فقلت: ذرني من هذا، ما أبي استهزاءاتك، ما الدليل على إبطال اليمين مع الشاهد؟ جيب لي دليل على أن الشاهد إذا شهد والمدعي إذا حلف ما يكفي، لازم شاهدين. فبدأ يتكلم، فناظرته، كل ما جاب شيء ردت عليه، طبعا من كتب الشافعي. يقول: فقطعته، ما خليت عنده حجة. ففكر قليلا ثم قال: هذا ليس من كيسكم. أنت ما تعرف السوالف هذه، ما تعرف هذا الأسلوب المنطقي، هذا ما هو من كيسك، ما هو من جيبك، هذا من كلام رجل رأيته بمكة، يقصد الإمام الشافعي، معه نصف عقل أهل الدنيا. انظروا الشهادة العظيمة من خصم للشافعي من المعتزلة، يقول: معه عقل نصف أهل الدنيا. هكذا يصفون الإمام الشافعي بعقله وبحكمته. إذن لما كنا نتكلم عن أبي حنيفة كنا نتكلم عن أسلوب منطقي غير عادي، ولما كنا نتكلم عن الإمام مالك كنا نتكلم عن تمكن في العلم وبالذات في الحديث غير عادي، والآن نحن نتكلم عن رجل وهبه الله سبحانه وتعالى علم الحديث واللغة والمنطق والعقل النفاذ. هكذا كان رحمه الله تعالى. واشتاق رحمه الله أن يزور مصر، لماذا؟ لأن الفسطاط مدينة العلم، وفيها إمام جليل هو الليث ابن سعد، كان قد مات قبل ذلك بفترة وجيزة، وانتشر فيها علمه، وانتشر أيضا فيها مذهب الإمام مالك كما ذكرت لكم على يد كبار تلاميذه الذين ذهبوا إلى مصر. فكان من أبيات التي ذكرها الإمام الشافعي في شوقه إلى مصر، يقول: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصري، ومن دونها أرض المهامة والفقر، فوالله ما أدري، ألي الفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبري؟ ما أدري ليش الله سبحانه وتعالى دافعني أن أذهب إلى مصر، هل فيها الفوز والغنى أم فيها القبر؟ وسبحان الله، يذهب إلى مصر فيجد فيها الفوز والغنى والقبر، سبحان الله، كل ما تحدث عنه وجده هناك. فوصل مصر في عام 199 هجرية، وعاش فيها أكثر من 5 سنين. في بداية أمره ما عرفه الناس وما عرفوا قيمته، فبدأ بعض أصحابه يحدثونه، يقولون له يعني لماذا لا تحدث الناس من أنت، وتحدث الناس بفضلك ومكانتك، وتظهر للناس أشعارك. فقال أبيات فيها شدة، يعني كيف الناس تبحث عن الشهرة فقط؟ هذا الذي يبحث عن الشهرة ليس له عقل كالبهيمة، المهم الإنسان يبحث عن العلم ليس عن الشهرة. أحيانا الإنسان مشهور كبير لكن ليس له الوزن الكبير في العلم، والعكس، فالأصل أنك تبحث عن ما يفيدك. فقال أبياتا فيها قسوة على جهل الناس هذا، فقال: أأنثر درا بين سارحة البهم، أنثر اللآلئ بين الخرفان والمعيز التي تسرح، وأنظم منثورا لراعية الغنم، أقول أشعار لرعاة غنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم. ما أضيع كلامي العظيم والجميل أضيع على الناس لا يعرفون قيمته. لئن سهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، أو الحكم، لو وجدت أناس يفهمون العلوم بلطف الله عز وجل سأجدهم يفهمون العلوم ويفهمون الحكم، بثثت مفيدا، عندها سأبث ما عندي من فوائد، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، أستفيد أيضا من ودهم ومن علمهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتمي، يعني وإلا العلم سأكتمه، إذا ما في ناس يستفيدون منه ويعرفون قيمته لا، ما أتعامل مع الناس بهذه الطريقة، أنا أعطي العلم قيمته وفضله ومكانته، ما أنا ما أعطي لأجل الشهرة ولأجل المناصب. ومن منح الجهال علما أضاعه، اللي يعطي الناس الجهلاء يعطيهم العلم ويأتمنهم عليه سيضيعونه، ومن منع المستوجبين الذي يستحق العلم الجديرين به، من منعهم العلم، ومن منع المستوجبين فقد ظلمي. فإذا في بداية أمره أصابته هذه الوحشة، ما وجد من هو مؤهل للعلم هناك، طبعا هذا في بداية وصوله، لكن لما بدأ الناس يعرفون قيمته أحبوه حبا شديدا، وأحبهم كذلك حبا شديدا، وذاعت شهرته في مصر، وبدأ الناس يأتون إليه ويسألون عنه من هذا الذي جاءهم من قريش، وبدأ الناس ينتشر بينهم الخبر أنه لقد جاء رجل من قريش له علم عظيم، وبدأ يفرض وجوده على مصر ويفرض شخصيته على مصر. يقول هارون بن سعيد الأيلي: ما رأيت مثل الشافعي قدم علينا مصر، فقيل قدم رجل من قريش. بدأ الناس يستهر بينهم رجل من علماء قريش وصل، يقول: فجئناه وهو يصلي فما رأينا أحسن صلاة منه ولا أحسن وجها، ما في أحسن صلاة منه ولا أحسن وجها، وجه منير وصلاة تامة جميلة. يقول: فلما تكلم ما رأينا أحسن كلاما منه فافتتنا به. شوف الكلمة، افتتنا به، خلاص فتنا به. سبحان الله، الإنسان لما يكون بهذه الدرجة من التمكن خلاص يبهر الناس اللي أمامه والناس تتعلق به. ففتن الناس بحب الشافعي وبعلم الشافعي، ووصلت شهرة الشافعي إلى أرجاء مصر، بل إلى أرجاء الدنيا أن الشافعي في مصر. يقول الربيع بن سليمان: والله لقد فشت في الناس شهرته كما فشى ذكر علي بن أبي طالب. شهرة علي بن أبي طالب على مكانته الجليلة، وطبعا لا يقارن رضي الله عنه، لكن من باب التقريب المثل، كيف شهرة ابن أبي طالب ما في أحد من المسلمين يجهله، هكذا وصلت شهرة الشافعي أنه ما عاد أحد يجهله، وبدأ الناس يأتون إليه من كل مكان. كانت له حلقة في المسجد الحرام في مكة، وكانت له حلقة في الجامع الكبير في بغداد، لكنه لما بدأ يحدث في جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفسطاط، كانت له حلقة ضخمة جدا متعددة متنوعة الفروع، كان يأتي فيها أهل القرآن، ثم يأتي أهل الحديث، ثم يأتي أهل المناظرة والمذاكرة، ثم يأتي أهل العربية والعروض والشعر والنحو، كلهم يتعلمون على يد الشافعي. هكذا كان رحمه الله. وفي أثناء وجوده في مصر كتب أهم كتبه، وأعاد صياغة بعض كتبه القديمة، بدأ يفهم الأمور بطريقة مختلفة لما تغيرت عليه عادات الناس، وشاف طبائع جديدة ومعاملات جديدة، مصر فيها حياة فيها حركة فغير عادية يعني، فوجد أنه في أشياء كان يفتي بها بدأ يعيد النظر فيها. ولذلك يقولون الشافعي في فقهه القديم يعني في العراق وفي الحجاز، وفي فقهه الجديد يعني في مصر، غير فقهه. طبعا لم يغير كل شيء، لكن بعض قضايا وخاصة المعاملات بدأ يعيد النظر فيها ويغيرها. وأعاد تأليف كتابه العظيم الرسالة، والرسالة كتاب عظيم من أعظم الكتب الإسلامية، له شأن عظيم في الأمة، سنحدثكم عنه بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. كان قد ألفه في الحجاز، فلما جاء إلى مصر وبدأ يفهم أكثر وينظر للأمور بزاوية أكثر عمقا، أعاد تأليف هذا الكتاب العظيم. وفي مصر كذلك جمع أهم مؤلفاته في الفقه وأكثر مؤلفاته جمعها في كتاب نفيس، هو كتاب الأم، وهو كذلك من أهم كتب الشافعية ومن أهم كتب الفقه الإسلامي. إذن زيارة الإمام لمصر غيرت من حياته، وغيرت من فقهه، وغيرت من مكانته بين الناس وشهرته، وبدأت هذه الآثار تظهر في كل جوانب حياته، وكانت سببا رئيسيا من أسباب تثبيت المذهب الشافعي وانتشار هذا المذهب العظيم.